إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يعيننا وإياكم على العمل بكل ما يرضيه وكل ما يقربنا منه ومن جنته، اللهم آمين. شيء عارض بارك الله فيكم متعلق بالأيام التي نعيشها ونحن على مشارف عاشوراء ذلك الشهر، ذلك اليوم الكريم الذي أنجى الله فيه نبيه موسى صلى الله عليه وسلم وأغرق فرعون وجنده، فجدير بنا أن نتذاكره فنحن على مشارفه، وأيضا نتذاكر شيئا من سيرة النبي الكريم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وابتداء بارك الله فيكم، فنحن في شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم له حرمة، فهو من الأشهر الحرم، ولقد قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن كان ظلم النفس المتمثل في ظلم العبد لنفسه أو ظلمه لإخوانه المؤمنين إذا كان محرما على العموم، فهو أشد تحريما في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فنحن في شهر حرام ينبغي ويلزم أن نتقي فيه ظلم النفس وأن نتقي فيه ظلم الآخرين، لزاما أن نتقي ظلم النفس وأن نتقي ظلم الآخرين، فإن إثم ذلك يشتد وإثم ذلك يعظم في هذا الشهر الذي نسب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأشهر الحرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر إلى الله إذ قال وشهر الله المحرم، مع أن كل الشهور لله عز وجل، ولكن إضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كما قال تعالى أو كما قال النبي الله صالح عليه السلام يا قومي هذه ناقة الله لكم آية. شرفت الناقة بإضافتها إلى الله عز وجل، وكذا شرفت المساجد بإضافتها إلى الله إذ الله قال وأن المساجد لله. فالحاصل أن هذا الشهر شهر عظيم وهو من الأشهر الحرم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء الذي سيأتي عما قريب إن شاء الله صيامه يكفر السنة الماضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يؤمر بصيام هذا اليوم قبل أن يفرض رمضان، كان ثم أمر وكان ثم فرض بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء ترك، لكن بقيت الفضيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية. ثم إن يوم عاشوراء عند جمهور العلماء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهل يصام التاسع أم لا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة. فلم يعش النبي صلى الله عليه وسلم، بل مات عليه صلوات الله وسلامه ولم يمضي ما قاله، أي لم يصم التاسع. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الذي يصام هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، أما الجمهور وهم أكثر العلماء فقالوا الذي يصام هو اليوم العاشر. وجمع فريق من أهل العلم استحبابا فقالوا يستحب أن يصام التاسع وأن يصام العاشر هذا، وقد ورد حديث في أن الحادي عشر يصام كذلك، ولكنه حديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما في هذا اليوم. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن النبي قال لما أخبر وقد سأل عن صوم يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وجنده، فلذلك تصومه اليهود يا رسول الله، قال عليه صلوات الله وسلامه: نحن أولى بموسى منهم. فأمره النبي فصامه النبي وأمر بصيامه. نعم، نحن أولى بنبي الله موسى من اليهود، نحن أولى بنبي الله عيسى من النصارى، نحن أولى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كخليفة راشد كصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيعة البعداء، نحن أولى بحسن وحسين رضي الله تعالى عنهما من هؤلاء الشيعة، ونحن نكن محبتهم ونظهرها على ألسنتنا مع ما تمكنت به في قلوبنا كمحبة شرعية بلا غلو ولا إطراء ولا خروج عن حد الاعتدال، بل محبة كما أمرنا بحب أهل الإيمان وآل بيت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، محبة لا يصحبها غلو ولا مزيد إطراء، لا يصحبها طلب كشف الضر من حسن ولا من حسين رضي الله تعالى عنهما، محبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المتشيعين الذين ابتدعوا في دينهم أمورا ليست من الدين، وشابهوا يهودا في كثير من أفعالهم، فما يصنع منهم في مثل هذا اليوم يوم عاشوراء ما هو إلا قبس مما صنعه اليهود، وإن كان قد أبيح لليهود أن يصنعوه، إذ الله قال اليهود لما عبدوا العجل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فكان اليهود يضرب بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا حتى تاب الله عليهم، ولكن رفع الله هذه الآثار عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسرع ذلك في ديننا، إلا أن معشر الشيعة تمسكوا بمثل هذا وأصبح يوم عاشوراء عندهم هو يوم ضرب ويوم حزن، يوم ضرب لأبنائهم شج رؤوس بالسيوف وبالسكاكين تسيل الدماء على وجوه الأطفال الأبرياء تحت ستار لا معنى له، فقلبوا يوم عاشوراء الذي يفرح به لإنجاء موسى عليه السلام قلبوا يوم أحزان، فهكذا يصنع أهل البدع في الدين. بارك الله فيكم. يا أهل الإسلام، يا أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزموا سنة نبيكم ولا توافقوا المبتدعة ولا الغلاة. أيها الإخوة، لقد شابهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة نبي الله الكليم موسى صلى الله عليه وسلم في كثير من مراحلها، وكان هذا كجواب على سؤال قد يطرح حول قوله تعالى: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا لم يقل عن القرآن أنزل من بعد عيسى، وقيل أنزل من بعد موسى؟ وكذا قال ورقة بن نوفل لخديجة رضي الله عنها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى. قال كثير من المفسرين وكثير من شراح الأحاديث: لأن سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت سيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم في كثير من مراحلها، سواء كان في الوسط الذي نشأ فيه النبي محمد والنبي موسى عليهما السلام، أو كان ذلك منذ بداية الولادة إلى تاريخ الوفاة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وموسى عليه السلام حملت به أمه، حملته أمه عليها سلام من الله، وإن لم تكن نبية عليها سلام من الله، حملته أمه، فما هي إلا أن حملته واعتراها الخوف من شفار الذباحين ومن السكاكين والمواسي التي في أيدي الفراعنة التي يلاحقون بها كل مولود إسرائيلي في المهد، يذبح بالسكاكين وبالمواسي. فخافت أم موسى خوفا عظيما على حملها، خافت على حملها أن يذبح كما يذبح الإسرائيليون. فقد ولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه كل مولود من بني إسرائيل، فكان فرعون يتوقع أن تزول مملكته على يد رجل من بني إسرائيل. ومن قبل فرعون كان الذين حكموا مصر من الجبابرة يتوقعون زوال مملكتهم على يد أحد بني إسرائيل، كانوا يتوقعون زوالها على يد يوسف صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فكذا استمر بهم الخوف إلى أن تزول الخوف من زوال مملكتهم على يد رجل من بني إسرائيل، وكانت التوقعات شديدة أنها تزال في زمن موسى عليه صلاة الله وسلامه. فأمر فرعون وبعد مشورات منه لأهل الإجرام من ملئه بذبح كل مولود إسرائيلي يولد، فلما خشي أن يفني هذه القبيلة كان يذبح المواليد عاما ويتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام في العام الذي استثني فيه الذبح، استثني الأطفال فيه من الذبح، وولد موسى عليه السلام في العام الذي يذبح فيه الأبناء. حملته أمه عليه السلام الله فخافت خوفا شديدا من أن يذبح وليدها إذا ولد، فاستعانت بربها سبحانه وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فأوحى الله إليها وحيا إلهاما، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هكذا تجبر الخواطر المنكسرة، ويطمئن ربنا سبحانه أم موسى عليه السلام، فيقول سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى، ألهمناها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهكذا الأمور تكون، الشيء سبحان الله قد يكون مخيفا مهولا، ولكنه يحمل كل الخير. فإن خفت عليه فألقيه في اليم، سبحان الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هكذا كان من أمر نبي الله موسى عليه السلام عند ولادته، خافت عليه أمه أشد الخوف وأحبته حبا شديدا. ولقد قال تعالى في شأنها: وبعد أن ألقته في اليم والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى صلى الله عليه وسلم، فارغا من كل شيء، لم تعد تفكر في شيء إلا في وليدها الذي ذهب بعيدا عنها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أي إن كادت لتظهر أمرها وتقول: ولدي ولدي، إنه ولدي، إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالذي يربط على القلوب هو الله سبحانه. في قصة طويلة ذكرت وقالت لأختي قصي: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، منعناه من الارتضاع من ثدي أي امرأة، فطفقوا يبحثون له عن مرضع ترضعه، عن مرضع ترضعه، صالوا وجالوا وبحثوا عن مرضع ترضعه. فقالت أخته ويترقبه عن بعد: هل أدلكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي تستقر عينها ولا تنظر إلى ولد لامرأة أخرى. فقرار العين استقرارها، تستقر برؤية ولدها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرد الله عز وجل إلى أم موسى وليدها، واطمأنت به واطمأن بها، وأصبح يتربى في بيت فرعون، أمه ترضعه آمنة مطمئنة، وتأتيها الإتحافات وتأتيها الهدايا وتكرم بسبب وليدها، وكذا تشفع في من أرادت أن تشفع، فتقبل شفاعتها في كثير من الأحيان. وهكذا يعطيها الله عز وجل أفضل مما طلبت وأفضل مما تمنت. هكذا يكرم الله أولياءه، ويكرم الله من التجأوا إليه وأنزلوا حاجتهم به دون أحد سواه. فلننزل ما نريد بالله عز وجل ربنا وخالقنا، فمن كانت له حاجة فلينزلها بالله، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وكما أن موسى هذه حاله، فقد ولد نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام يتيما، ثم ما لبث أن ماتت أمه فانتقل إلى عمه، فانتقل إلى جده، ثم ما لبث أن مات جده فانتقل إلى عمه. وهكذا نشأ يتيما، ولكن دائما وأبدا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فكم من شخص يتربى بين يدي أبويه ومع ذلك هو شادد وبعيد، كما تربى ابن نوح عليه السلام في حياة أبيه ولكنه شرد وابتعد، وكم من آخر يتربى بعيدا عن أبويه ولكن يحفظ ربه فربي أرحم الراحمين. هكذا نشأ النبي يتيما في ظروف وملابسات شابت في كثير من مراحلها، تلك الملابسات التي ولد فيها نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وكما أن موسى عليه السلام نشأ في أوساط جبابرة لم يعرف التأريخ مثلهم، كذلك نشأ النبي عليه الصلاة والسلام في وسط جبابرة كأبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وهكذا. وكما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ابتلي من أهله، فابتلي نبي الله موسى عليه السلام كذلك. وكما أن الرسول أخرج عليه السلام من مكة وقد وقف على جبل الحاذوراء الدم ينزرف من عينيه يقول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كذلك خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب عليه الصلاة والسلام. ولما خرج النبي وصل إلى المدينة دار النصرة وصل إليها النبي فاطمأن شيئا ما هنالك، كذلك وصل نبي الله وكليمه موسى عليه السلام إلى بلاد مدين وعمل عند الشيخ الكبير فاطمأن سنين. وكذا أشبهت سيرة نبي الله موسى عليه السلام سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فكذا كان من قوم رسولنا عليه الصلاة والسلام كان أبو لهب فبغى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن موسى عليه السلام وبني إسرائيل أورثهم الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها التي بورك فيها، كذا رجع النبي إلى مكة فاتحا لها، ولكن لكون الهجرة لها شأن عظيم رجع بعد أن فتحها إلى مدينته عليه صلاة الله وسلامه. فأشبهت سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيرة النبي الكليم الكريم موسى صلى الله عليه وسلم. هكذا فنحن أولى بموسى عليه السلام من بني إسرائيل، نحن أولى بموسى عليه السلام من اليهود، نحن أولى بعيسى عليه السلام من النصارى، نحن أولى بعلي كخليفة بار راشد كابن عم لرسول الله وصحابي جليل من الشيعة، نحن أولى بحسن وحسين رضي الله تعالى عنهما من هؤلاء الشيعة الذين أسرفوا على أنفسهم وأحدثوا في الدين ما ليس منه وشابوه بشوائب الخرافات والبدع والانحرافات في المعتقد وفي الجزئيات فضلا عن الكليات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كانت هذه تقدمة تناسب الأيام والمقام، الأيام التي نعيشها. ففي مثل هذه الأيام كانت ثم ملاحقات عظيمة يلاحق فرعون وجنده، جند بكم هائل عظيم يلاحقون نبي الله موسى ومن معه من المستضعفين من بني إسرائيل. موسى عليه السلام يمعن في الجري ويمعن في الفرار ومن معه، وفرعون يمعن في الملاحقة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، سندرك يا نبي الله، سنقتل يا نبي الله، إنا لمدركون. قال مطمئنا، وهكذا شأن الأنبياء ويقينهم بالله، قال: كلا، إنما يا ربي سيهدين. حينئذ أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي وقربنا فرعون وجنده. أزلفنا بمعنى قربنا فرعون وجنده إلى البحر إلى المكان هنالك، أما كلمة ثم فمعنى هنالك. وأزلفنا ثم الآخرين، فجاوز الله عز وجل بموسى البحر وبمن مع موسى البحر، وأوحى إلى موسى أن اترك البحر رهوا ساكنا على حالته يبسا لا ترفع عصاك إنهم جند مغرقون. فقربهم الله، قرب فرعون ومن معه حتى سلكوا اليبس في اليم، فأطبق الله عليهم البحر وأورث الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها في مثل هذا اليوم الذي سيأتي، يوم عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام من الغرق وأغرق فرعون ومن معه، أنجى الله موسى ومن معه من فرعون، من بأس فرعون، من جند فرعون، وأغرق فرعون ومن معه. وتحقق قول الله تعالى كما قال جل ذكره: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كان ذلك في مثل اليوم القريب الآتي، يوم عاشوراء، ألا فصوموه، متذكرين كليم الله ونبيه موسى صلى الله عليه وسلم وما كان من أمره، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن العاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، أما ما ذكر في يوم عاشوراء من أحاديث فهو القدر الذي قد ثبت أو الذي قد ذكر. أما ما ذكر من أن نبي الله أيوب شفي في مثل هذا اليوم فليس عليه دليل ثابت، بل الحديث فيه تالفة موضوعة. وكذلك ما ذكر من أن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام شفي في مثل هذا اليوم فليس عليه دليل ثابت من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى ما السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بسيط إن شاء الله. تفضل. هل يجزي الصيام عاشوراء التاسع فقط أو العاشر فقط؟ العاشر يجزي عند الجمهور، أما التاسع فلا يجزي عندهم، إلا أنه رأي لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإذا أردت أن تجتزئ بيوم واحد فاجتزئ بيوم العاشر. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، هو اسم، نعم لو سمحت، اسم رحيم يعني حرام ولا حلال؟ حلال. نعم رحيم الشخص. اي نعم نعم حلال، لانه سيكون صفة. صفة يعني. قال تعالى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سيكون صفة، والصفة قد تغلب وتكون اسما. وكذا الفعل كما نقول يزيد، فاصلها فعل لكن استعملت كاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كذا يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك في عمرك. لو سمحت، هل يجوز للمرأة الأجنبية عن الرجال أن تدرس لهم علما معينا في مجال، ولا يوجد غير هذه المرأة أن تدرس ذلك المجال؟ وجزاكم الله خير. وإياكم. إذا كانت هذه المرأة تحمل علما ولا يوجد غيرها يحمل هذا العلم من الرجال، وهي كبيرة السن، الفتنة بها مأمونة، لن تحدث بها فتنة، وكان هذا التدريس من وراء حجاب، فبمثل هذه الملابسات يجوز، لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قد كانت بعض المحدثات يدرسن الرجال من وراء حجاب، ولكن كما ذكر حيث أمنت الفتنة. وفي هذا الباب يجدر بي أن أذكر بتحريم الاختلاط، بتحريم الاختلاط، فالاختلاط محرم، وعلى تحريمه ومنعه أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونه يجلب الفساد، والله عز وجل لا يحب الفساد. ولا يخفى في منع الاختلاط أن نبي الله موسى عليه السلام رأى المرأتين الكريمتين الحيتين تذودان، أي تمنعان أنعامهما وتمنعان أغنامهما من الاختلاط بأغنام الرجال. سألهما النبي الكريم موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. قالتا: لا نسقي حتى ينصرف الرعاة، والذي أخرجنا وأجبرنا على الخروج كون أبينا شيخ كبير لا يستطيع أن يخرج. ومع خروجهما فقد اعتزلتا الرجال. ولا يخفى عليك أنه مع كون النساء كنا شهدنا الصلاة في المسجد، لكن صفوفهن كانت متأخرة حتى لا يحدث اختلاط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مع ذلك شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وكل ذلك إبعادا للاختلاط. وفي الأثر أيضا: ليس للنساء قاصة الطريق. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا انصرف منها لبث في مصلاه قليلا حتى تنصرف النساء. والأدلة على ذلك، على المنع من الاختلاط، كثيرة، خلافا زائغ قال بأن الاختلاط، قال زائغ ظهر مؤخرا يقول إن القول بتحريم الاختلاط افتياء على الشريعة وطعن في الدين، وافتياء على الشريعة وابتداع في الدين، كذا قال هذا الذي زاغت بصره وقلت بصيرته في مثل هذا الجانب. كفى الله المؤمنين شر الأشرار، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا مولانا، كلمة يا مولانا في مثل هذا المقام في غير محلها. أيوة شيخ، بارك الله فيك، ولم يقصر تفشيها في أوساط الصحابة بهذا المعنى، إنما كان المولى يطلق في أوساطهم على المعتق أو المعتق. قال النبي: زيد أخونا ومولانا. إننا نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول: هل يجوز لمستأجر شقة إيجار قديم أن يحصل على مبلغ عند خروجه رغم أنه ما دفعش أي فلوس عند دخول الشقة؟ لا يجوز، هذا سحت، هذا حرام، وهذا سحت ومال يؤكل بالباطل. واعلم وليعلم الجميع أن القوانين الوضعية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فإن شاء قبلها وإن شاء ردها. بل الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالقوانين التي سنت في ثورة مصر ومكنت المستأجرة من البقاء إلى ما يشاء في البيت أو في الأرض الزراعية قوانين باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان، حرام ثم حرام ثم حرام على من أخذ مبلغا عنوة وقهرا من أصحاب البيوت كي يخرج من مسكنه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضل الشيخ، تفضل. ما كلمك، عندي عدة أسئلة بس لو سمحت. تفضل. أحيانا بالصلاة الرباعية بكون الإمام خلص الفاتحة في الثالثة والرابعة وما خلصتهاش، أنا برضاش أركع بكمل القراءة، بخاف لحسن يسيبني في الركوع ويرفع، فإيه الرأي يا حضرتك؟ والسؤال الثاني: قراءة القرآن على غير وضوء، يعني أمسك المصحف وبراجع منه وبقرأ منه، فيها شيء؟ وكمان ممكن أنزل تحت الدش كده على طول وأطلع أصلي؟ وبالنسبة لوضوء المعذور، وضوء المعذور بيتوضأ ويصلي، طب وبالنسبة لقراءة القرآن كمان؟ وجزاك الله خير. تقصد بالمعذور عذور مثلا زي الانفلات الريح او السلس، وعاوز يقرا بعد كده قران. ربنا حضرتك، وعاوز نمر حضرتك عشان في سؤال ما اقدرش اقوله على الشاشه. عاوز رقم حضرتك. خذه من الاخوه في غرفه التحكم 010-512-24. اقول بالله تعالى التوفيق. الاخ يقرا او يصلي خلف الامام في الركعه الثالثه او الرابعه، فالامام يركع وهو لم ينتهي من الفاتحه، فاقول بالله التوفيق اذا كان بالامكان ان تتجوز في قراءتك تقراها يعني حضرا وتدرك الامام راكعا فاكمل الفاتحه، اذا كنت لن تستطيع ذلك وتوقن ان الامام سيقوم من ركوعه فاركع مع الامام، وقراءه الامام قراءه لك عند الجمهور ولا تلزم بالاتيان بركعه جديده، ولا تلزم بالاتيان بركعه جديده، ولقد قال النبي اذا ركع فاركعوا. اما قراءه القران على غير وضوء فجائزه، والنبي عليه الصلاه والسلام صح عنه انه كان يذكر الله على كل احيانه، وقال لعائشه رضي الله عنها وهي حائط في الحج افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج الذكر والتلاوه. وكذلك استيقظ النبي من النوم فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم ذهب فتوضأ، دل ذلك على أنه قرأها قبل أن يتوضأ. أيضا عند السؤال الرابع لك، الأخ يدخل تحت الدش ويخرج منه مباشرة للصلاة، هل هذا جائز؟ إذا نوى بذلك الوضوء جاز، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل، فإذا اغتسل الشخص ناويا الصلاة بذلك الغسل فجائز له أن يصلي بهذا الاغتسال ولا ينشئ وضوءا جديدا، ولكن يحترز من مس عضوه، فإن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ، والله أعلم. أما قراءة القرآن لمن هو مصاب بانفلات الريح فقد تقدم الجواب ضمنا في من يقرأ على غير وضوء، فجائز لك أن تقرأ القرآن والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، تفضلي. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. ربنا يا ربي يزيدك من فضله ويعلي قدرك إن شاء الله. وإياكم. أحيانا وأنا أصلي مثلا وأطيل الدعاء في السجود يتلبس علي الشيطان وأنسى في السجدة الأولى أو الثانية، فما الحكم في ذلك؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، كيف أؤدي حق شكر الله؟ يعني أفعل على قدر استطاعتي ولكني برضو أشعر بأني لم أؤدي حق شكر الله، وجزاكم الله خير. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت جزاء الله خيرا دعت بخير ولكنها أتبعت الدعاء بقول إن شاء الله، فأقول إذا دعوت لشخص فعزمي في الدعاء لا يقول الشخص الله يوفقك إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، إنما يجزم في الدعاء. ومن الشاهد لذلك عموم الدعوات التي في الكتاب العزيز أرزقنا وأنت خير الرازقين لم تتبع بإن شاء الله، وكذلك اغفر لنا وأنت خير الغافرين، كذلك في الحديث في أنت الشافي ولم تقيد ببعدها إن شاء الله. وكذلك من الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. أما عن سؤال الأخت الأول أنها تطيل السجود فمن ثم تنسى، هل هي في السجود الأول أو الثاني؟ إذا نسيت فابني على الأقل واسجدي للسهو بعد أن تنقضي الصلاة أو قبل انقضائها قبل التسليم أو بعد، والله أعلم. أما كيف أقدم شكرا لله، أكثري من الحمد وأكثري من صنائع المعروف، فاشكري بقلبك واشكري بلسانك حامدة لله وابذلي بيديك كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، فكوني بيدك سخية على خلق الله. كذلك تكلمي واعملي الأعمال الصالحة والكلام الطيب، كذلك بالقلب كوني شاكرة، وباللسان كوني ذاكرة لله، شاكرة له على النعماء، محدثة بنعمي عليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله بدي أسألك سيدي. نعم. أنا شغال المدبرة، ومرات بديني أدفن أطفال صغار، وبدي بدفنهم وبيعطوني أجرة، هذا جائز ولا غير جائز؟ أعد السؤال لو سمحت. أنا ما بطلب. أعد السؤال لو سمحت. أنا شغال المدبرة. شغال؟ بشتغل المقبرة. نعم. في مقبرة؟ نعم، مدافن. دفان؟ مدافن. وبعد؟ وبدفن أولاد صغار، يعني كأطفال كأزلام كشيوخ، وبيعطوني مرات أجرة مقابل على الدفن. أنا ما بطلب، بس هم بيعطوني، يعني اللي بدفن بيعطيني 10 5 20، هم بيعطوني، هذا جائز ولا غير جائز؟ أنت لك راتب؟ نعم لي راتب. لك راتب. أنت لا تطلب؟ لا أنا تطلب. موظف. نعم. موظف بنفس المقبرة. أي نعم. أنت موظف وتتقاضى راتبا. نعم. موظف على الدفن، ولكن يوم على أنا حارس حراسة. حراسة. نعم. أنت من أهل الاحتياج أو لست من أهل الاحتياج؟ أنا يعني فقير. أنت فقير محتاج؟ لا، يعني الدخل المادي وسط، يعني مش عالي. على كل إن أخذت بدون طلب جائز لك، والتعفف أولى، والله أعلم. السلام عليكم. بدي أسألك سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. الصلاة داخل المقبرة، أنا شغال وما فيش جوامع جوا المقبرة، وحوالي ما في جوامع، بصلي جوا المقبرة جائز؟ لا تصلي وأمامك قبور. إن اضطررت يعني أحط القبور وراي وأصلي. نعم، إن اضطررت إلى ذلك. بارك الله فيك وفيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت الشيخ بعد إذن حضرتك أتكلم. عايز أسأل. عفوا الأخ سالف الذكري، الأولى لك إن استطعت أن تخرج خارج حدود المقابر وتصلي، والأرض كلها مسجد وطهور، فصلي خارج حدود المقبرة، اخرج خارج المقبرة وصلي، إن لم يكن بد فكما ذكر، والله أعلم. تفضل يا أخ السائل. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي بتوضى يا شيخ وبلبس الشراب، فبمسح عليه بعد كده يعني إن أحدثت، فهل لي إن أنا أخلع الشراب بعد ما أمسح عليه وأصلي، ولا كده لو خلعته هيكون وضوء انتقد؟ تسأل رقم واحد. معايا شيخ؟ معك. السؤال الثاني، كانت زوجتي بتصلي معايا، فانا قمت للركعه الثالثه، فهي يعني كانت بتبني على الارض، فاتلخبطت وقرت التحيات بدل ما تقرا الفاتحه، فهي كده يبقى عليها ايه؟ انا قلت لها عيد، يعني تعيد ركعه كده، كانها راحت منها ركعه. كانت في جماعه؟ كانت مهتمه بك او في جماعه؟ لا، مهتمه بي انا. ماذا حدث ثانيه؟ مره ثانيه قمت انا للثالثه، وهي كانت جالسه على الارض، رجليها تعبها ما قدرتش تقوم، فقرت التحيات، اتلخبطت وقرت التحيات بدل ما تقرا الفاتحه. تمام. كنت عايز اعرف الحكم في كده ايه. انا قلت لها عيدي ركعه تاني، فالحكم في كده ايه برضه؟ لكن تابعتك في الركوع. تابعتك في الركوع. تابعتني في الركوع، يعني هي جلست لعدم استطاعتها القيام. فلما قل نعم، مش توجه. نعم يا شيخ انا. يعني هي جلست لعدم استطاعه القيام. نعم. وهي مؤتمه بك. نعم. ومع اهتمامها بك لأنها جالسة، نسيت الفاتحة فقرأت التشهد. قرأت التشهد ومهتمة بك وركعت معك وسلمت معي في النهاية. فإجمال القول، السؤال أعممه إذا أذنت، رجل يصلي خلف رجل، نسي وهو قائم، فقرأ التشهد بدلا من الفاتحة وهو قائم خلف الإمام، أو هو جالس. هو جالس لمرض أو العذر، ثم ركع مع الإمام. عند جمهور العلماء لا يأتي بركعة جديدة، عند الجمهور لا يأتي بركعة جديدة، وإنما صلاته تصح. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صححه عدد من العلماء. قراء من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لا. قراءة الإمام له قراءة. فالجمهور يقولون لا يأتي بركعة جديدة. نعم. ولكن هناك رأي آخر للإمام البخاري رحمه الله في فئة من أهل الحديث أنه يأتي بركعة جديدة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. وأنا إلى رأي الجمهور أميل والله أعلم. نعم. طب سؤال أخير يا شيخ بعد إذنك. تفضل. السؤال، أنا دلوقتي دخلت المسجد في صلاة الفجر فأصلي ركعتين تحية المسجد وأصلي ركعتين السنة، ولا أصلي ركعتين بس بنية تحية المسجد ونية السنة؟ لا، تصلي ركعتين بنية سنة الفجر. بنية سنة الفجر لأن فقط. لأنك إذا صليتهما قد أديت تحية المسجد، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقد أديت بصلاتك النافلة نافلة الفجر والله أعلم. طب إن صلى أحد ركعتي زيادة فهل هذا بدعة أو مكروه؟ وسؤال الجورب يا شيخ بعد إذنك وجزاك الله خير. عفوا، إن صلى إيه؟ إن صلى ركعتين، يعني إن قام أحد يعني رجل فصلى ركعتي زائدة على ركعتي سنة الفجر، فهل هذا بدعة؟ ليست من البدع؟ هي ليست بدعة، لكن دائما خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. طب يا شيخنا بعد إذنك سؤال الجورب اللي أنا سألت حضرتك في جوابني عليه. الجورب هل ينقض الوضوء أو لا ينقض إذا كان مسح عليه؟ فيها وجهان لأهل العلم، أثرهما والله أعلم، والله أعلم أن الوضوء لا ينتقض بمجرد خلع الجورب الذي لبسته في الأصل على طهارة ومسحت عليه عند الوضوء، والله أعلم. المسألة لا تخلو من خلاف بين العلماء، اختاروا منها القول بعدم نقض الوضوء بخلع الجورب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله. جزاك الله خير عنا خير الجزاء. وإياكم. تعرف أخ شاب على أخت شابة، والاثنين الحمد لله كانوا في التزام عن طريق النت اللي هو نظام الشات اللي بيتكلموا مع بعض فيه، وكل منهم يعني رضى نفسه إن هم يقبلوا أن يكونوا يعني زوجين للاثنين. فهو تقدم لوالدها، فوالدها رفض رفضا تاما أن يقبل هذه الخطبة، لأنه رجل برضو ملتزم وقال ما بني على باطل فهو باطل. فطريقة التعرف اللي انت تعرفت بها على هذه على ابنتي طريقة غير شرعية وغير سليمة، وبالتالي الراجل ضافي جدا ومصر على رفضه. هل هنا بقى السؤال، هل هنا الوالد البنت على حق أم يعني هو متشدد أكثر من اللازم؟ وإذا كان الأخ اللي هو اللي تكلم مع ده يعني مخطئ في حقه، فأرجو النصيحة للاثنين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأحذر ابتداء تحذيرا شديدا من التعارفات التي تتم عن طريق النت، فيتؤول عياذا بالله في كثير من الأحوال إلى محرمات، بل وإلى كبائر عياذا بالله من ذلك. والنبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولكن الحمد لله أن هذا الشاب أتى البيت من بابه بعد أن قدر الله عليه ما قدر من التعارف على هذه الفتاة، ولكنه لم يتجاوز حدود الله في الزواج، بل أتى البيت من بابه وذهب إلى وليها الشرعي الذي هو الأب. فالذي أنصح به الأب أن يسأل عن هذا الولد، عن خلقه، عن دينه، عن أهله. فإذا كان كفأ للبنت كان كفأ للبنت زوجه، وإذا لم يكن كفأ للبنت ترك تزويجه. وهذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. كل سلام. نعم. نعم. لي سؤالين. هاتي بسم الله. الصوت غير واضح وغير مسموع. عادي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. بقول لك يا شيخ الله يرضى عليك. وعليك. أنا كنت اشتريت قطعة أرض. وقطعة الأرض هذه أنا أخذتها في أول ما اشتريتها كانت للتجارة. ثم لما ارتفعت أسعار مواد البناء قررت إن أنا أبيعها وأشتري بثمن هذه الأرض بيت. وبالفعل أنا بعت هذه الأرض واشتريت بثمنها بيت. وعلي من هذا البيت لسه أقساط أو ديون بسدد فيها لغاية الآن. سؤالي، هل أنا علي زكاة في هذه الأرض التي أنا بعتها ولم أستلم فلوسها وإنما أخذت الفلوس وسددتها في ثمن شراء البيت؟ سؤالي لك، سؤالي لك. نعم. منذ أن اشتريت الأرض. نعم. ونويت أن تتاجر بها. لا ما نويت تاجر. نعم نعم. أنت نويتها للتجارة أو نويتها قنية؟ نويتها إن أنا اشتريتها وأنا في نيتي إن أنا أتاجر بها، لم أكن في نيتي في البداية إن أنا أبنى على قطعة. استمرت معك كم من الزمن وفي نيتك أن تتاجر بها؟ استمرت معي حوالي من 4 سنوات أو 5، بس كان في خلالها علي قضايا وما أدري إيش، لأنها كانت أرض زراعية لم تكن معدة للبناء، وكان من الاستحالة أن أبني فيها إلا بعد أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا فيها البناء. لكن كانت معدة للبيع وبنية التجارة فيها. نعم نعم نعم. إذا كان ذلك كذلك، نعم، فعليك هذه المدة زكوات 4 سنين أو 5 على ما أنت ذكرت. نعم. المدة التي كنت أعددتها للتجارة. نعم. منذ أن اقتنيتها إلى أن حولت النية. نعم. كان عليك زكاتها. واحمد الله سبحانه وتعالى، فقد تحولت أرضك من أرض زراعية ثمنها مبخوس إلى أرض مباني ثمنها عالي، فلا تظن بحق الفقراء. بارك الله فيك وجزاك الله. طيب كيف أقدر يا شيخ ثمن الأرض؟ يعني قدرها تقديرا في أزمانها، يعني في أزمانها على حسب سعر السنوات التي قبل أن تتحول إلى أرض مباني. نعم نعم نعم نعم نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وبارك زيدك الله علما. وياك تفضلي. شيخنا اسمح لي بسؤالين. السؤال الأول، إذا نوى الرجل أو نوت المرأة أن تصوم يوم عاشوراء ثم عرض لها عارض، فهل لها في الأجر نصيب؟ السؤال الثاني، هذا زوج يترك الصلاة كثيرا فقد لا يصلي إلا الجمعة، فهل لزوجته أن تمنعه من نفسها علما بأنه يسيء إليها أمام أولادها بسبب هذا الأمر؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل، هي تحب فعل الخير، تحب وترغب أن تصوم يوم عاشوراء، ولكن يحول بينها وبين ذلك حائل مما كتبه الله على بنات آدم، مما كتبه الله على بنات آدم من الحيض، يحول بينها وبين الصوم، هل تؤجر؟ تؤجر على نيتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في غزوة من الغزوات، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. قال عليه الصلاة والسلام، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فالمرأة التي ترغب في الصيام صيام عاشوراء ويحول بينها وبين ذلك حائل مما كتبه الله على بنات آدم ليطمئن خاطرها، فإن ربها رحيم، وإن ربنا كريم، إن ربنا رحيم، إن ربنا كريم، إن ربنا عالم بالنوايا يثيب على ما في القلوب. لقد قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ولقد قال تعالى في شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فعلم ما في قلوبهم أي فعلم ما في قلوبهم من الخير، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات: فالتي تريد أن تصوم يطمئن خاطرها إذا حال بينها وبين صيامها حائل من مرض، من عذر، من غير ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. والله إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال: هل يجوز عرض جزء من فيلم لصور الصحابة، أو يعرض في ممثلين صور الصحابة، وإذا قامت أحد القنوات الإسلامية بذلك فهل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك. لا يجوز عرض صور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أفلام سينمائية على قنوات إسلامية أو غير إسلامية، وذلك لعدة أمور. ذلك أولا ليس هم الصحابة وليست هذه صورهم. ثانيا أنها تعرضهم للامتهان، تعرضهم للامتهان. ثالثا أنها تقولهم ما لم يقولوه، تقولهم ما لم يقولوه. ولم يحدث هذا الصنيع في القرون المفضلة، لم يتقمص شخص شخصية أبي بكر ويجري مسرحية ولا تمثيلية ممثلا فيها أبي بكر أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بارك الله فيك، والله أعلم. الأخت سالفة ذكر سألت سؤالا عن شخص، عن زوجها الذي يترك، أو عن زوج يترك الصلاة كثيرا، هل لها أن تمنع نفسها منه لكونه يترك الصلاة كثيرا؟ أقول بالله التوفيق، هو لا يزال مسلما وإن كان آثما، لأن الله توعده بالويل، إذ الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهو إن كان آثما لكنه لا يزال مسلما، فلا تمنع نفسها منه. عليه إثمه، عليه إثمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سنته، قال: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب إلا ولعنتها الملائكة حتى تصبح. فجدير بها ألا تمنع نفسها من هذا الزوج، والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وقد قارب الوقت الانتهاء، أذكر نفسي وإخواني بأعمال البر في هذا الشهر الكريم الذي نعيشه، أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، إذ النبي قال: ما قد سمعتم أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. أذكر نفسي والمسلمين والمسلمات بصوم يوم عاشوراء، فقد كان النبي عليه الصيام يقول: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، فكلنا لوثنا بالذنوب في هذا العام المنصرم. فجدير بنا أن نقبل على صيام هذا اليوم محتسبين الأجر والثواب عند الله، ملتمسين مغفرة الذنوب، سائلين الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا تشرع في هذه الأيام يوم عاشوراء، لا تشرع الأعمال التي تفعل، بل هي أعمال مبتدعة في الدين، تلك التي تصنعها فرق الشيعة من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك لفقدان الحسين رضي الله عنه. وأن كما سلف نوقن أن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأيضا نوقن تمام اليقين أن الحسين قتل ظلما، وأن قاتلوا أسما ظلما، رضي الله تعالى عن حسن وحسين وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يؤول بنا ما ذكر إلى مخالفة القصد والاعتدال، فأمة محمد أمة وسط. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يؤول إلى الشركيات وعن التعظيم المفضي إلى الشرك، قال عليه صلوات الله وسلامه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. جدير بنا بارك الله فيكم أن نتفطن لوجوه الحق والصواب ونعتزل وجوه الباطل والخطأ والمنكر. هذا وبين يدي الانتهاء أنبه على أن هذه البدع والخرافات التي تنتشر هذه الأزمنة والتي مفادها أن مريم عليه السلام رضي الله عنها ظهرت في مكان كذا وكذا وجالة المسلمين والرعاة يتبعون ذلك، أقول هذا ضرب من التخريف وضرب من الدجل والشعوذات والخرافات. قد أصبحت هذه بدعا بالية ينبغي أن تهجر. نقطع بأن مريم عليه السلام قد ماتت، إذ الله قال في كتابه الكريم لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذ النبي قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض. قال ذلك في زمان يريد انخرام القرن الذي يعيشه عليه الصلاة والسلام. فمريم عليه السلام قد ماتت، يحسبها كما قال ربنا عنها صديقة كانت من القانتين عليها سلام من الله، ولم تكن نبية بل كانت أمة لله. قال تعالى في كتابه الكريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فذه الطرهات التي تحدث ينبغي أن تنضج العقول وتبتعد عن هذه الخرافات وتلك الأمور التي تؤول إلى وثنيات وشركيات وضلالات، بل هي تحوي الشركيات والضلالات. بارك الله لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبلوا بارك الله فيكم على الكتاب العزيز وعلى السنة المباركة، فكما سلف مرارا: علامة خير بك يا عبد الله وعلامة خير بك يا أمة الله أن تتجه وأن تتجه إلى الفقه في الدين، إذ النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنيئا له من أقبل على كتاب الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنيئا له من أقبل على سنة رسول الله. قال عليه السلام: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ألا وأكثروا من ذكر الله معرضين عن اللغو مقبلين على ذكر الله النافع لكم في دنياكم النافع لكم في أخراكم وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرطبوا الأفواه وطيبوا القلوب، رطبوا الأفواه وطمئنوا القلوب وقووا الأبدان بذكر الله عز وجل. ألا فلتخنس الشياطين بذكر الله ولترتفع الدرجات بذكر الله. ألا وليذكرنا الله في ملأ من عنده وفي نفسه إذا نحن ذكرناه في أنفسنا وفي ملأ. ألا ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فصلوات ربي عليه وسلامه صلوات الله وسلامه عليه. امتثلوا أمر الله إذ الله أمركم بذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل الله أن يبارك لإخواني أصحاب هذه القناة في قناتهم وأن يحفظهم في أنفسهم وأهليهم وذراريهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعل دائما منارة خير للإسلام والمسلمين. اللهم أمين. لا تنسوا الاستغفار أن تخللوا به أعمالكم وأن ترطبوا به ألسنتكم وأن تدفع به المصائب عنكم وأن تستدر به الأرزاق. ألا فامتثلوا أمر ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.